أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فيما مضى كان الحديث عن التكرار في الأحكام، هل تتكرر الأحكام بناء على كون الأمر في ذاته مفيدا للتكرار أو غير مفيد له، كما سبق بيانه فيما يتعلق بعموم الأمر أو الأمر المعلق على شرط أو على وصف أو زمن كما سبق بيانه. الآن يأتي الحديث عن نوع آخر، وهو يقع للناس في كلامهم، وهو موجود في كلام في كتاب الله تعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو توارد الأمر وتعدد الأمر في ذاته. هناك تكرار فيما سبق، ونتحدث عن تكرار ولكن في الحكم. الآن هناك تكرار في الأمر، فإذا قلت للإنسان افعل كذا، فواضح أنه تأمره مرة واحدة في أن يفعل فيفعل. إما قلنا إنه على التكرار أو إنه ليس على التكرار كما سبق بيانه. لكن الآن هنا أمر شرعي مكرر، أمر شرعي مكرر، فكيف نحمل الأمر الأول والثاني إذا وجد مثلا أمران؟ على أي المحامل نحمل الأول والثاني والثالث إذا وجد؟ هذا الأمر لا يتنبه إليه غير الأصوليين، لا يتفطن إليه غير الأصوليين، لأنه لا يعيرونه اهتماما أصلا، ولكنه واقع. فأما إذا نحن نظرنا أو رجعنا إلى الأصوليين في موقفهم الأول من الأمر، هل يفيد التكرار أم لا يفيده؟ وهما قسمان كما تعرفون. هناك من يقول إن الأمر يفيد التكرار، وهناك من يقول إن الأمر لا يفيده. فأما الذين قالوا سلفا إن الأمر يفيد التكرار، ليس عندهم إشكال في هذا، فهم يقولون إذا تعدد الأمر تعدد التكرار كذلك، ليس هذا يجري عندهم على الأصل. لكن الذين يقولون بأن الأمر لا يفيد التكرار هم الذين يكون الحديث والنقاش معهم. هذا ملحظ أول، أي لابد أن نعود إلى الفريقين. من قال بأن الأمر يفيد التكرار مطلقا فهو على مذهبه، يطرد أصله ويزيد فيه ويقول نعم الأمر إذا تكرر، أي الخطاب والنص نص الأمر، لا شك أن هذا وارد، وأن الفعل أو الفعل يكرر مدلوله. لكن يبقى أن هذا الباب له صورتان كبيرتان أو حالتان كبيرتان. فإذا كان هناك تكرار في الأمر فله حالتان. حالة ما إذا كان لديك أمران مختلفان، والحالة الثانية أن يكون لك أمران متماثلان. فأما الأمران المختلفان كما لو قلت لشخص صم يوم الخميس وصل ركعتين وأعطي درهما، هذه كلها أوامر ولكنها مختلفة. فأما الأول فهي دعوة إلى الصيام، والآخر دعوة إلى الصدقة أو إلى شيء، إذن فهي أوامر متباينة. لكن في قولنا إذا قلت لك صل ركعتين أي أعدت لك الأمر نفسه، هذا الإشكال. فأما الحالة الأولى وهي الحالة التي يكون فيها الأمر متباينا مختلفا، فالواضح أن كل أمر له دلالته الخاصة، لا يحمل هذا على ذاك ولا ذاك، كل واحد يحمل على محمله الخاص. فإذا قلت صم فهو دعوة إلى الصيام، وإذا قلت صلي فهي دعوة إلى الصلاة، وإذا قلت تصدق فهي فمختلفة. وهذا يتوارد في صبروا صابروا رابطوا، هذه كلها أوامر مختلفة. فالصبر شيء، والمصابرة شيء، والمرابطة شيء، ولكل مساقه ومساره، كل فعل له دلالته فيحمل عليه ويستجاب له بحسب دلالته ومعناه. هذه الأمور أو هذه الأفعال التي نجدها أو الأوامر التي نجدها متباينة من حيث الدلالة لها صورتان أيضا، صورة يمكن فيها الجمع بين الأمرين معا، وصورة لا يمكن فيها الجمع بين الأمرين. فلو قيل لك صم مثلا وتصدق فإنهما أمران مختلفان والجمع بينهما ممكن، فأنت تصوم وتتصدق ولا يزاحم فعل آخر. مثل هذا صبروا وصابروا ورابطوا، هي مختلفة ولكنك تستطيع أن تجمعها في مرة واحدة، هذه حالة. الحالة الثانية هي التي لا يكون بإمكانك أن تجمعهما في حالة أصلا، كما لو قلت مثلا صلي صلاة واحدة في مكانين، هذه ليست تجتمع من حيث الواقع. وكذلك لو أمرت بالصوم الصدقة والصلاة، صلي ركعتين وتصدق بدرهم، هذان يفعلان ولكن لا يمكن أن يفعلا في دفعة واحدة. فأنت إذا كنت تصلي فأنت مشغول بالصلاة، الصلاة تستغرق وقتك ولكنك لا تستطيع أن تتصدق وأنت تصلي. لكن إذا قلت لك صلي واقرأ القرآن فهما ممكنان سمعا، أي أجاز الشرع أن يصلي الإنسان وهو يتلو القرآن، وهذا يفعله المسلمون حين يقومون الليل وحينما يصلون الصلوات كلها لا بد أن يكون فيها شيء من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، لا بد أن يقرأ الإنسان شيء من القرآن. إذن فهما قابلان للاجتماع أو غير قابلين للاجتماع، كما نأخذ مثلا مثال لو هو معروف شرعا في مثلا الوقوف بعرفة والصيام، لا يجتمعان الشرع، ليس لأنهما لا يجتمعان عقلا بل لأن الشرع لم يأذن بهما. فالإنسان الحاج وهو واقف بعرفة والناس يصومون يوم عرفة ولكن هو لا يصوم. إذن فهما حالتان، إما أن يمكن الجمع بين المختلفين وحينئذ إما أن يجمعا في لحظة أو يفرقا هو بالخيار، وإما أن يمتنع الجمع فلا يجمع بينهما ولكن في كل حالة هو يؤديهما على اختلافهما. هذه حالة باب، أي وجود أمرين مختلفين. وهذا في القرآن كثير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين مثلا، أوامر من هذا، أمر بالإقامة له مجال وإيتاء الزكاة لها مجال، ولكن يؤدى كل في سياقه ولا تزاحم ولا إشكال، ليس هناك إشكال لأن الأمرين مختلفان، هذه واحدة. لكننا الآن أمام الحالة الثانية التي يكون فيها الأمر أمرا واحدا بصيغة واحدة، فأقول لك صلي ركعتين صلي ركعتين، هنا ليس لا بد من الفصل. ما هو الفصل؟ فإما أن نعتبر أن هذا الفعل الثاني صلي وصلي هما شيء واحد، فيكون صلي الثانية بمثابة التأكيد للأولى، وحينئذ الحصيلة هي أنك مطالب بأن تصلي ركعتين، صلي ركعتين، يصلي ركعتين، فكأنه أمرك بأن تصلي ركعتين وأكد القول بأن تصلي ركعتين، ولكن لم يأمرك بأن تصلي ركعتين أخريين. لاحظوا الحصيلة هي ركعتان، لكن إذا قلنا إن الأمرين مختلفان ها فهذا شيء آخر. فإذا قلنا إن الفعل الأول مؤسس والفعل الثاني أيضا مؤسس، إذن فأنت مطالب بأن تؤدي 4 ركعات. إذن شحال عندنا حالة؟ حالتان. إما أن نقول إن الفعل الثاني مؤكد للأول، وإما أن نقول إن الثاني مؤسس كالأول، لأن هنالك الآن خلاف في التأكيد والتأسيس. هذا الاصطلاح الأصولي، التأسيس هو الإنشاء الأول، والخلاف بين هنا بين التأسيس والتأكيد ليس خلافا لفظيا، خلاف يترتب عنه وينتج عنه فقه. أي إذا اخترت في مذهبك أن تقول لي إن الفعل أو إن الأمر الثاني مؤسس، فالفقه من ذلك أن تقول إن على الإنسان أن يصلي 4 ركعات. وإذا كان من مذهبك ومن اقتناعك أن الفعل الثاني إنما هو مؤكد، فإن أثر ذلك في الفقه أن تقول إن عليه أن يصلي 2 ركعات. إذا قلنا إنه مجرد مؤكد ليس مؤسسا. ومن هنا لا يمكن أن يتساءل متسائل لماذا يختلف الفقهاء. يختلف الفقهاء بناء على اختلافهم في اختياراتهم الأصولية، يختلفوا فقها لأنهم اختلفوا في الأصول. وهذا يعطيك، إذا كنت تقول لي إن الفعل الثاني مؤسس كالأول، كيف تريد مني كيف يمكنك أن تقول إن المطلوب هو الآن صلاة ركعتين؟ كيف تتناقض نفسك لو قلت هذا؟ أنت لما اخترت أن تقول إن الفعل الثاني مؤسس اخترت أن يكون له مثل معنى الفعل الأول، فيكون الأول فيه إجاب والثاني فيه إجاب، فوجب عليك مرتين أن تؤدي صلاة ركعتين. هذا لكن الآن كيف نعمل الآن؟ ما هو المخرج؟ هل نذهب إلى القول بالتأسيس أو نذهب إلى القول بالتأكيدي؟ سؤال. الجواب أننا في هذه الحالة أولا ننظر إلى القرائن التي تحف بالكلام، وهذا مهم، لأن القرائن التي تحيط بالكلام وتحف بها قد تكون موجهة ومساعدة. الأصوليون يذكرون قرينتين، في معظم المصادر تجدون قرينتين، إحداهما قرينة لغوية والثانية قرينة عقلية تقريبا أو عادية إن شئنا. فأما القرينة اللغوية فهي كالتالي: لو قلت أنت أعطي فلانا درهما، ثم قلت لصاحبك مرة أخرى أعطي فلانا الدرهم، فأنت استعملت الآن كلمة الدرهم مرتين ولكن بكيفيتين مختلفتين. فأما الأول فهو نكرة، أعطي الأول أعطيه درهما، ثم قلت بعد ذلك راجعته لعله تلكأ قليلا أو لم يتنبه أو أراد أن يتقاعس فقلت أعطي فلانا الدرهم، فأنت لا تتحدث عن درهم آخر إنما تتحدث عن الدرهم الأول. ولكن ما الذي أفادنا بأنك فعلا تقصد الدرهم الأول لا درهما ثانيا؟ هو الأل. هذه أل هي أل العهدية، أل العهدية بمعنى أنها منبنية ومتكئة على شيء أسبق. فهذه أل العهدية إما أن تكون أن المشيرة لعهد ذكري أو عهد حضوري أو عهد علمي. ثلاثة دي الحالات هذه العهدية. فإما لا، فأما العهد الذكري وهو سأعود إليه، فهو أن تذكر الكلمة لفظا ثم تعود إليها بعد أن ذكرتها فتعطف عليها بالألف واللام، فكأنك حينما تذكر العهد الذكري كأنك تشير إلى ما سبق لك أن ذكرته. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. هذه أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالأول رسولا وقال الله تعالى فعصى فرعون الرسول، أي هو لم يرسل الله إلى فرعون رسولين، يرسل واحد، أرسل رسولا فعصاه فعصاه فرعون، ولكن الله تعالى قال فعصى فرعون الرسول. هذا شيء سأذكره الآن، هذا عهد ذكري. وهناك عهد آخر هو العهد الحضوري، أي الذي هو عهد يتحدث عن ما هو حاضر، حينما يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هي في أي يوم المكان، أي في لحظة التنزيل، اليوم كان، لذلك كان التنزيل في تلك اللحظة وكان الإكمال في تلك اللحظة. ولذلك قالوا، قال مالك ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون بعد ذلك اليوم دينا، في مواجهة البدعة، ما لم يكن دينا في اللحظة التي تنزلت في هذه الآية لن يكون دينا بعد ذلك، لأن الله ختم الدين وأكمله في هذه الحالة اليوم. ولكن اليوم هو ألف اللام للعهد الحضوري، أي في هذا اليوم الذي تحضرونه. وقد يكون هناك عهد آخر هو العهد الذهني أو العلمي إن شئنا، وهو عبارة عن ألف اللام تشير إلى معهود ذهني، فكان أحدهم يقول لك إني أنتظر مجيء رجل، رأيته يدخل ويخرج، ماذا تنتظر؟ يقول رأيت إني أنتظر رجلا، ثم تقول له بعد أن تشاهده يا فلان لقد جاء الرجل. أي رجل؟ هذا المعهود في ذهنك الذي كان ذهنك مشغولا بمجيئه، هذا عهد آخر. إذن هي عهود، عهد ذكري وعهد حضوري وعهد علمي، هذا أمر. إذن فحينما يقول الله تعالى أعود إلى الآية سنى إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا في هذا الألف اللام في الرسول للعهد المذكور، للرسول المذكور وهو رسولا، وبالتالي ليس إلا رسولا واحدا، ليس إلا رسولا واحدا. هذه الصياغة في كتاب الله، هذا أسلوب في كتاب الله تعالى، هو أسلوب يسمى الإظهار في موقعي أو في معرضي الإضمار، أي في بعض المرات القرآن يظهر لفظا لو كان في غير القرآن قلنا إن الضمير قد ينوب عنه، إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه فرعون، لكن الله تعالى قال فعصى فرعون الرسول، مع علمنا بأن القرآن فيه الإيجاز، وإنه لا يوجد فيه لفظ لا يحتل مكانه أو فيه فقط إسجاء للوقت، أبدا، كل كلمة تحتل موقعها. فمعنى ذلك أرسلناه رسولا من حيث هو موصوف بصفات الرسالة، فعصى فرعون الرسول الذي خص به، لأن رسولا هي عامة في جميع الرسل، ولكن حينما عصى فرعون لم يعص جميع الرسل، إنما عصى رسوله الخاص به، فكان ضروريا أن ينبه إلى أن الذي عصاه فرعون هو رسول، وأن الذي جاءه وخاطبه هو حظ تلك الأمة من الرسالة وهو موسى عليه السلام. ولذلك قلت إن هذا يتكرر في كتاب الله كثيرا، وقد عقد له الزركشي في كتاب البرهان بابا، ويجب على طلبة العلم أن يرجعوا إليه في الجزء الثاني، في آخر الجزء الثاني، في تحدث فيه عن الخروج الأسلوبي عن خلاف على خلاف الأصل. ها؟ فهذا أسلوب فيه فيه أن القرآن يعدل على الإضمار، مع أن القرآن يميل إلى الاختصار وإلى الإيجاز، ولكنه لا قل اللهم مالك الملك، ها زيد، تؤتي الملك من تشاء، زيد، وتنزع الملك ممن، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. لو قال كان الخطاب تؤتيه من تشاء، ها، لكان في هذا الإضمار ضياع للمعنى، فهو مالك الملك، الملك خاص بالذات الإلهية، وملك، ولكنه حينما يؤتي الناس ملكا لا يؤتيهم ملكا هو ملك الألوهية، تؤتي الملك من تشاء أي ملك آخر، وتنزع الملك أي يعيده من جديد. الله، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، ما قالش قل هو الله أحد الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. هذا التكرير للكلمة الله في سياق واحد وفي حيز واحد لابد أن تكون له دلالته، وهو دلالة التفخيم لاسم الله تعالى، وإبراز أن الله سبحانه وتعالى هو المقصود بالوصف. فهذا كثير في كتاب الله، يمكنكم أن ترجعوا إليه، والآيات فيه كثيرة جدا. وإذا لم تفهموا هذا في كتاب الله، ربما يعترض معترض بأن في كتاب الله ما يمكن حذفه أو ما يمكن أن استغناء عنه، وهذا ليس هو الأصل. فإن هنالك إظهارا في معرض الإضمار أو في مكان الإضمار، ولكن الإظهار في معرض الإضمار لا بد أن يكون من ورائه داع بلاغي، لا بد أن يكون من ورائه داع بلاغي. هذا الداعي البلاغي هو ما تحدث عنه الزركشي رحمه الله، وتحدث عن دواعي كثيرة هي التي تكون كامنة وراء هذا الإظهار في من توهم أن المكان هو مكان الإضمار. لاحظتوا؟ فلذلك أعود أقول إن قولك أعطي فلانا درهما وأعطه الدرهم، أو تقول للآخر خذ منه الدرهم، فهو الأول، هو استعمال للعهدية، وهو إظهار للدرهم مرة أخرى، أي على قاعدة فعصى فرعون الرسول. ولكن كما قلت في هذا كله لا بد أن يكون هناك داع بلاغي يكمن وراء هذه الآيات. الآيات كما قلت الحاقة، ما الحاقة، وقرآن الفجر، زيد، إن قرآن الفجر كان، فقاش وقرآن الفجر إنه كان مشهودا، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وآيات من هذا كثيرة جدا لمن رجع إليها، وأنتم خصكم ترجعوا لها، لأنكم أنتم تحملون القرآن، يجب عليكم تعرفوا أساليبه. إذن هذه قرينة أولى عرفنا بها أن أنه حينما يكون استعمال الألف واللام يستفاد أنه ليس هناك إلا أمر واحد، هو أن يعطي درهما، والدرهم ليس إلا واحد، ليس الخطاب متعلقا بدرهمين، أعطي فلانا درهما، أعطي فلانا الدرهم، فالألف واللام قرينة أفادت أن الفعلين وإن كان وكان بلغة أعطيه في التعدد، ولكن المراد منهما شيء واحد، وأن الثاني ليس إلا مكررا ومؤكدا للأول. مثل ذلك، وهذه دلالة أو قرينة لغوية كما أسلفت، هناك قرينة أخرى هي قرينة معقولة أو قرينة عادية، ويمثلون لها بقول مثلا شخص، بقول شخص اسقني ماء، اسقني ماء، أي على التوالي اسقني ماء اسقني ماء. فهل المطلوب من هنا في مثل هذه الحالة أن يسقي هذا الشخص ويقدم الماء مرتين؟ إن ذلك لم تجري به العادة، ليس من عادة الإنسان أن يشرب مرتين متواليتين، اسقني ماء اسقني ماء ليس من عادتي. فإذا هو قال له اسقني ماء فلعله كان قد تأخر أو تلكأ أو لم يدرك الخطابة فقال له ذلك، فلا يكون الفعل الثاني إلا ياش إلا مؤكدا. إذن لا يمكن الحديث عن التأسيس بسبب ماذا؟ بسبب وجود القرينة، بسبب وجود القرينة. إذن في هذه الحالة يمكن أن نضيف مثلة من هذا. مثلا لو قلت لشخص مثلا وهو يذبح ويريد أن يذبح الشاة، اذبح الشاة اذبح الشاة، هل تأمره بأن يذبحها مرتين؟ لا يتيسر ذلك، لا يمكنه، لأنه إذا ذبحها الذبح إذا تم مرة واحد، وإنما تكرر الفعل مرة أو ثلاثا أو من باب تأكيد لا أقل. لا يمكن أن يكون الفعل الثاني مؤسسا، أي كأنك تطلبه بذبحين أو مرتين، ليس ذلك ممكن، لأن الشاة إذا ذبحت انتهى أمرها وذبحت، ولا يمكن أن تذبحها مرة أخرى. لاحظوا هذه قرائن، إما أنها قرائن مقالية لغوية أو قرائن من العادة أو قرائن معقولة، كلها تفيد أن الفعل الثاني ليس إلا فعلا تأكيديا وليس فعلا تأسيسيا. نعم. الآن إذا وجدنا حالة أخرى لا وجود فيها للقرينة أصلا، ألا يمكن أن نعتمد على قرينة لا نجدها، لا وجود القرينة، فما هو ما هي أقوال الأصوليين في هذا الموضوع؟ هذا أمر أيضا يختلف فيه الأصوليون طبعا، لأنهم كل واحد يرى رأيه ويجتهد. فهناك موقف هو موقف الإمام مالك، وهو يقول إن الفعل الثاني إذا وجد فإنه محمول على التأسيس لا على التأكيد. فإذا قلت، أي بحسب هذا النتيجة الفقهية، إذا قلت صم يومين أو صلي ركعتين وجب عليك أن تصوم أربعة أيام أو أن تصلي أربع ركعات، لأن الفعل الثاني مؤسس وليس مؤكدا، هذا أثر عملي لأثر لأصل أصولي، لفكرة أصولية أنتجت هذا الحكم. وهؤلاء طبعا يقولون بهذا في مقابل فقهاء آخرين أو علماء آخرين يقولون إن هذا الفعل الثاني لا يكون إلا مؤكدا للأول، لأن الحكم قد وقع في الأول، لأن الحكم الوجوب استفيد من الفعل الأول فهو كافي. وهنا يستدل كل واحد من هؤلاء بشيء مما يراه دليلا يقدمه دعما لهذا الموقف، فيقول أصحاب المذهب الأول الذي فيه هو مذهب المالكية كما بينت، يقول هؤلاء إن هنالك تأسيسا وتأكيدا، لكنه في اللغة أو في عامة كلام الناس التأسيس هو الأصل، التأكيد إنما يأتي فرعا، يحتاج دائما إلى حالات، أي ما كل كلام يؤكد ولكن الكلام يؤسس، فالتأسيس هو بناء للمعنى، والتأكيد هو تثبيت للمعنى. ولذلك ليس كل كلام حينما يساق يأتي دائما فيه توكيد، التوكيد إنما يأتي في حالات احتمال الخطأ أو شك التشكك في المتحدث وما إلى ذلك، أما فيما سوى ذلك فالكلام يمضي دائما على التأسيس. إذن فيقولون إن التأسيس أصل، وإن تأكيد فرع، والأصل أولى بالأخذ من الفرع. هذا سندهم وحجتهم. هؤلاء الذين يقولون إن التأكيد أي من كون تاني مؤكدا، أي يختارون بأنه ليس مؤسسا، يقولون إن الذمة ذمة، هذه ذمة الإنسان هي سليمة وهي بريئة وفارغة، فلا تملأ ولا تعبأ إلا بيقين. إذن براءة الذمة وسلامتها هي الأصل، وشغلها هو الفرع. فإذا قلت بأن هذا الفعل الثاني ليس إلا مؤكدا، ومعنى ذلك أن أبقيت على براءة الذمة، أي أن الإنسان لم تكلفه ولم تشغله بشيء آخر جديد، وإنما يبقى مشغولا بالفعل الأول، ويبقى هذا هو الأصل، أن الذمة فارغة وأنها بريئة وأنها لا تملأ إلا بيقين. وأما شغل الذمة وملؤها فهو فرع، الأصل هو براءة الذمة ولكن شغلها هو فرع عن، فكما قال الأوائل بأن هنالك أصلا وفرعا، قال هؤلاء إن الأصل هو براءة الذمة، فإذا قلت إن الفعل الثاني ليس إلا مؤكدا فقد أبرأت ذمته ولم تلزمه بشيء، لأنه ليس لك حجة على ذلك، وتبقى دائما يبقى ذلك هو الأصل، لأن الأصل كما قلت هو براءة الذمة. وهذا أمر أو دليل آخر يدل على انتصار كل واحد لقوله ولمذهبه، إن هذا خلاف يتحرك بين التأسيس والتأكيد. هذا كله إذا كان الفعل من هذا القبيل ولم يكن بين الفعلين حرف عطف، وهذا قول آخر. فأنت إذا قلت صلي ركعتين وصلي ركعتين، ففي الحالة الأولى كنا نتحدث عن فعلين بلا عطف، والآن وجدت حرف العطف بين الأول والثاني، فهذا وضع جديد. يقول فيه أصحاب التأسيس خاصة أوائل أصحاب المذهب المالكي، يقولون إن الواو من حيث هي موجودة، أي واو العطف، مؤذنة بالتغير والتغيير، لأن العطف يقتضي التغيير، هذه قاعدة وإن كان فيها كلام، العطف يقتضي التغيير. لاحظوا هذه قاعدة لغوية وهي قاعدة بيانية، هي قاعدة أصولية، ترون كيف تتخادم العلوم الإسلامية، لا يمكن فصل بعضها عن بعض. فأنت لو قلت جاءني محمد مثلا، أو رجل ورجل ورجل، فالواو تقتضي أنك تتحدث عن ثلاثة رجال مختلفون، هؤلاء مختلفون بسبب وجود الفاصل بينهم وهو الواو. فإذا كان الأمر كذلك فهؤلاء إذن يسلم لهم أو يجدون حجتهم في هذا، وهو أن الفعل الأول والثاني كلاهما للتأسيس، لأنهما أصلا متغيران بسبب وجود ما الذي دل على التغاير، وهو هناك حالة سأعود لفكرة التغيير، أنك لو قلت لو قلت مثلا أعطي زيدا، أعطي درهما وأعطي الدرهم، أعطي درهما وأعطي الدرهم، ماذا وقع عندك في الأسلوب؟ موجبان، ها؟ موجب يقتضي التأكيد، ما هو؟ هو أن لام العهد تفيد أن المراد هو الأول، وموجب آخر يقتضي التأسيس وهو الواو. فهمت؟ إذن عندك هذا شيء الناس لا يقرؤونه، الناس يقرؤونه في كل شيء بحال بحال، لكن حينما تقرأ الجملة هكذا فيها حرف عطف ومقتضى العطف التغيير بمعنى أن يكون الثاني مؤسسا ومخالفا للأول، ومقتضى آخر وهو أن الفعل أن الاسم مذكور ثانيا فيه العهدية وهي قرينة أن المذكور هو ما سبق، إذن هنا موجبان، موجب هكذا وموجب، موجب يقتضي التأسيس وموجب يقتضي التأكيد. بقي أن أقول إن هذه القاعدة هي قاعدة التغيير تغاير، وأن الواو تقتضي ذلك، هي قاعدة فيها عموم، لأن هذا التغيير أو تغاير بين المعطوفين ليس دائما على وجهه. فأنت حينما تقرأ في بعض آيات القرآن مثلا ولقد آتيناك سبعا زيد من المثاني والقرآن العظيم، فهما سبع من المثاني والقرآن العظيم هما شيء واحد، هي سورة الفاتحة فيما فسر به هذا القول هذا الخطاب. فإذن ليس هناك إلا شيء واحد هو هذه السورة، سورة الفاتحة التي سميت بذلك. والله تعالى ذكر أنه آتى موسى الكتاب، التوراة والكتاب، وهي التوراة وهي الكتاب نفسه. ففي حالات من هذه يكون العطف غير مفيد لحقيقة التغيير بمعنى التغيير بالنفس. حينما يذكر الله سبحانه وتعالى قوله من كان عدوا لله وملائكته زيد ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، هل هذا العطف يقتضي أن جبريل وميكائيل ليس من الملائكة؟ هما من الملائكة، هما العطف هو على نفس الملائكة، جبريل وميكائيل من الملائكة، ولكن هذا من باب عطف الخاص على العام. ذكر الله الملائكة أجمعين ثم خص جبريل وميكائيل وهؤلاء رؤساء الملائكة، فتخصيصهم ليس يعني أنهم هذان الملكان ليس معنى ذكرهما أنهما ليس من الملائكة وأنهما جنس آخر. إذن فهذا الأمر يقتضي التريث في قولنا بأن العطف يقتضي التغيير، إنما قد يقتضي التغيير في الذوات زيد وعمر ممكن، ولكن في حالات كثيرة نجد أن التغيير أن هذا العطف لا يقتضي التغيير إلا في الأوصاف فقط، أي أن الموصوف في هذا والموصوف في هذا والموصوف في هذا بينهما تباين، وإلا فإنهما من حيث الحقيقة والكن والذات أي هذه الأشياء كلها شيء واحد. إذن لا نعمم مفهوم التغيير في المعطوفات لنقول إن كل المعطوفات متغيرة، لعلها لا تكون متغيرة إلا في صفاتها وما يتميز بها كل واحد من خصوصيه، كما هو بالنسبة شأن بالنسبة للملائكة كلهم وجبريل وميكائيل، هما هؤلاء جنس، هذه أسماء كلها جنس واحد، ولكن جبريل وميكائيل يتميز ويغاير الملائكة بكونهما من رؤساء الملائكة ومخدم الملائكة، هذا المعنى، ولكن هذه دائما لابد فيها من هذا الاحتياط. وأجل إن شاء الله وأرجو الباقي الحديث إلى لقاء آخر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.